شيخ الفارابي من الكويت وهي عمامته شكله اسمع كلامه الان. ما فيش صوت دقيقة. ما الذي ضرنا لو كنا نهتف باسمه؟ أعده دقيقة. ارفع الصوت يا اخوي دخل وقربوا المايك طلعك. لا لا ما تشيش المايك. هتشيل المايك؟ طيب بس نرى هذا حيختم دقيقتين تبعك. لا اقل من دقيقتين ولكن قبل ان ياتي انا طب ما ترفع الصوت. اللهم مش طيب جهزها للمرة الجاية. لا انا مش مرة الجاية ايضا ياتي ولكن انا قبل ان ياتي انا انا اقول لك شو من الكتاب. وإن قوم من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى في عيسى فلا هم منا ولا نحن منهم. الآن هم يقولون في أئمتهم ما قالت اليهود في عزير من الغلو ما قالت النصارى في من الغلو. من يقول هذا الكلام؟ الكتاب الشيعي المصدر الشيعي. طيب. طيب هذا واحد. إذن إذن أنا أعطيك دقيقة اسمع. قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون أب سيدنا المسيح يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب. يوم الخاتم بعيد ميلاد المسيح. حتى في بلادنا من الإسلام. خلاص انتهى. ولكن خلينا أرجع مرة ثانية. ما الذي ضر؟ طيب أخي إحنا خلينا شو اسمه ورجع. نص دقيقة هذا كله نص دقيقة يا أخي. قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون أبداً لعلي بن أبي طالب. كف طيب خلاص كف. هذا سؤالهم هذا شيوخهم هذه كتبهم وهؤلاء يستحقوا. خلاص طفي طفي طفي بس طفي ورجع المايك لمحله عشان نسمع كلام. خلاص طيب و... طيب إذا نحن هذا السنة هكذا. لا لا لا سويه أنت ما أنت رجع الجماعة الهواء. أيوة مضبوط. نحن أهل السنة لما نتكلم نتكلم بالدليل نتكلم بالمنطق. خلص. هذا وثائقنا هذا الصورة والنص الصورة والنص وهذه كتبكم. طيب. وهذه مصادركم. شكرا. إذن الفكرة من أساسها يهودية. خلاص شكرا جزيلا. خلينا الآن نعود للدكتور عبد الحميد النجم. طيب. أول شيء يا أخي الحمد لله رضي عليك وعلى نظبط ديك شوف له ضبطوا المايك زيادة. أعزائي المشاهدين حاب نذكركم بحاجة بكرة بعون الله تعالى على خلاف الليلة والليلة اللي فاتوا حنبدأ الساعة 7:30 توقيت غرينتش 10:30 بالليل توقيت مكة المكرمة 11:30 لمشاهدينا الكرام في دبي في سلطنة عمان اللي جاتنا منهم رسائل كثيرة ونتشرف باهتمامهم وبحرصهم وبغيرتهم ومحبتهم للمستقلة وبرامجها. وبرامجنا أعزائي المشاهدين يوميا تبدأ الساعة 12 توقيت غرينتش لحد 12 بالليل يعني 3 الظهر لثلاثة الفجر بتوقيت مكة المكرمة فيها الأخبار في البرامج الثقافية في البرامج الحوارية وإن شاء الله تجدون دائما قناة عند حسن ظنكم إن شاء الله. أذكر النص لو سمحت لنا. النص اللي سمعونا الأخ من لوشي من الكمبيوتر يقول أن سيدنا المسيح عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب. هو نسبه لمن؟ للشيخ الفالي. للشيخ الفالي اللي هو من وصورة. هو يقوله شيخ احد مشايخهم في الكويت احد المشايخ في الكويت ما نعرف بقى طبعا مركزه في المذهب ما في ولا غيره. الان سؤالي اللي كفر عنه سؤالي هنا كتب انت تجيب امامنا لحظه تجيب على ما سمعت لكن ارجوك ان تضع في ذهنك السؤال الاتي. نعم. ما هي حكمه الله عز وجل في ان يجعل مع الرسول عليه وعلى اله الصلاه والسلام وصيا واماما من بعده؟ لماذا لا يكتفي الشارع يعني المشرع الله عز وجل ببعثة الرسول وبالرسالة التي أرسلها إليه ويترك الأمر بعد ذلك للمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله. أولا هناك قاعدة عقلية أن الإنسان إذا كان يترأس دائرة أو دولة أو مدينة أو مؤسسة فإذا غاب عن هذه المؤسسة لابد أن يضع من ينوب مقامه. حتى الزوج في البيت إذا غاب عن عائلته يوصي بعائلته أحد يوصي الزوجة يوصي أكبر الأبناء يوصي الجار الأقارب. هذه قاعدة عقلية. ثم الوصية قضية ثابتة بالقرآن الكريم. موسى عليه السلام عندما ترك قومه 30 ليلة وفاتمناها بعشر قال أخلفني في قومي. يعني موسى عليه السلام خلف هارون عليه السلام في قومه، ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنك خليفتي في قومي، لأنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. فالقاعدة العقلية تقول أنه الإنسان الذي يدير مؤسسة أو دولة أو كيان اجتماعي لابد أن يخلف مقامه أحد. يعني الرسول صلى الله عليه وآله تاريخه في الغزوات ما غاب عن المدينة مرة إلا وترك أحدا مقامه يقوم مقامه بالمدينة. وصيته الله تعالى كتب الوصية حتى عند عائشة، ذكر عندها أن النبي صلى الله عليه وآله قد أوصى إلى علي بالبخاري، ذكر عندها بالبخاري ذكر أوصى له أن يحكم بعده. نعم، فقالت متى أوصى له ذلك ومات بين أسلاع الذكر الألفاظ الحديث بين نحري وسحري. نعم في البخاري باب وفاة النبي. أنا أتيك بالمصدر الآن أجيب على سؤالي، لا تقاطعني. كلام بالنص. نعم لا تقاطعني، أنا أتيك بالنص. اتفقنا؟ نعم ما اتفقنا، احنا عندنا كمبيوتر، احنا ما عندنا كمبيوتر. ليش تجيب؟ أنا أتيك بالنص. صلح نفسك، ما عندناش فلوس. كيف لأنك عاجز؟ ما عندناش فلوس. لا فلوس، خمس كثيرة يا أخي الآن. أخوي كنت بالخمس ويران تدعمك، ويران تدعمك الشيء اللي بيدعموك ابن فلوس الخمس بيدعموك. لا يا أخي الآن إلي الكلام ولا لا؟ دير الجلسة هذا الأشياء التي يأتي بها هذا هذا على البخاري. لو سمحت أعطيني البخاري. نعم نعم أنا أتي كبير من البخاري. أنا أتعدى في البخاري موجود الآن. هو ما ينكر لا ينكر. أنا أتيك به. نعم أتيك به. هو ما ينكر ويعرفها، ولكن ما بوش طيب يعمل هذا من قاعدة المناقشة. أنا لا أعرفه. أكمل الكلام ولا لا؟ قاعدة المناظرة نستشهد بشيء فورا. أنا أتيك به. لا من قاعدة المناظرة نستشهد بشيء يكون جديد. قلت لك أنا أتيك به. ليش نحن نجيب مكتبة معنا؟ أنا أتيك به. أنا أتيك به، لكن خل أكمل كلامي. مراجعة؟ لا أنا أتيك من البخاري. قولي مراجعات كم؟ من البخاري. قولي مراجعات كم؟ نحن نعتقد كما صرح القرآن الكريم بأن لكل نبي وصي وخليفة، والله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه وبعثنا منهم 12 نقيبا، وفي صحيح البخاري ذكر الأمراء من بعده، الأمراء من بعده 12. أنا أقول حاجة بس لو سمحت، إذا اللي شوف أنا أرجو من الإخوان إحنا ننظم الجلسة. أنا سكت على بعض المقاطعات منك ليه ومنه لك، لأنه في بعض الأمور ضرورية في المناقشة، لأنه كمان لا يمكن إنه في المناقشة نستنى 10 دقائق عشان نقول لشخص أعطينا مصدرك. فأحيانا أنا أذكر حسيت لأنه أنت مرات لما قلت له هذا الكلام أو الآن دخلت على الخط وحدثته على كمبيوتر وعلى أمور وعلى الفرق تركتك، لأنه حبيت أوضح نقطة شعرت أنها عندها علاقة بالموضوع. فإحنا هنا صراحة كمان مش مناقشة ميتة كده إنه كلنا، فأنا مرات يعني ما الإخوان يزعلوا لا الحاضرين هنا ولا السادة المشاهدين. إذا بعض الأمر فيه مناقشة خلي تكون مناقشة. نعم. يعني كما يحصل واحد عفوية كما يحصل بين كل الناس اللي قاعدين في جلسة واحدة. نعم. إيه. فضل. نحن نعتقد وكما يصرح القرآن الكريم بأن بخاري لكل راح. نبي لكل خلاص الآن يا أستاذ البخاري راح به خلاص القرآن الكريم جايك لما هو أجل من البخاري. ماشي. طيب. بخاري راح. إيه كويس عندك ما نعجب القرآن الكريم؟ ما يقول البخاري ما حق عن النبي صلى الله عليه وآله، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن لابد أن النبي الذي يترك هذه الأمة بلا وصي، الذي يغادر يوم واحد يوما واحدا يغادر، لابد أن يوصي بالمدينة. فكيف لا كيف يترك أمته بدون وصي وهو يريد أن يذهب إلى الرفيق الأعلى بدون أن يعود إلى هذه الدنيا؟ ثم النبي أراد أن يكتب هذه الوصية، قال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبد بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله. في البخاري في باب جوائز الوفد الجزء الرابع الصفحة 31، فالوصية أراد لها النبي ولكنهم فاجأوه بتلك الكلمات التي لا أريد أن أنطقها. فقضية أما الآيات التي سألت عنها

والأحاديث التي أوردتها متواترة لابد من الحديث. خلينا نجيب بس متواترة. أوكي. لحظة بس. الله أكبر. يا سادة يا أعزائي يا كرام يا مشاهدين. المسلمون يرجعون. لحظة بس أعطوني دقيقة لين حتى الناس يكونوا متابعينكم. يا أخوانا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كثير الآن في الحمد لله يتهجدوا ويتعبدوا. شوفوا يا أخواني الاستشهاد هو هنا هذا وصف أولي الألباب يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في إلى آخر الآية وثم يقول يدعون ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. طيب هذه في خواتيم سورة آل عمران. الدكتور عرض على الأخوين السنيين الدكتور النجدي قال لهم دعاء المؤمنين بأن يدخلهم الله مع الأبرار أنا قال لهم أربطوا بما جاء في سورة الإنسان هو سماه سورة الدهر يمكن في الأندى تسميته. طيب قال في يقول ربنا سبحانه وتعالى إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هنا الأبرار عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. وقال مشهور في أسباب النزول هذا معناه أن هذه الآيات نزلت في نعم. سيدنا علي بن أبي طالب طيب والحسن يقول والحسين نعم. يقول إذن أنا أربط يقول بين هذه الآيات في آل عمران في دعاء الناس من يدخلهم الله مع الأبرار واربطها بدي عشان أستدل بها على الولاية اللي نحن نبحث عنها في نص من القرآن. هل تقبل هذا الاستدلال يبلش؟ أنا أريد أعطي كلام لأخي ولكن فقط أختصر. أيوة. أولا كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يرد هذا وهم أقوى استشهادهم ليس لهذا الذي يقرؤون أقوى دليلهم هذه الآية التي هو أشار إليها اللي هي آية المائدة سورة المائدة آية 55. أيوة. إنما وليكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وشيخ الطائفة والذي هو طوسي هو الشيخ الطائفة طوسي إيه أنت تحكي الآن الجماعة في فاس مش عارفين عشان نعرفه هنا ولكن نحن هنا بشرح وقت ويقول وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه هذه الآية. أيوة. طيب وتبرسي يقول وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وشيوخهم يكادوا يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم ولكن كيف يستدلون بها؟ استدلال الأوامر البسطاء رجعوا إلى سبب النزول هم في الواقع لا يستدلون في الآية إنما يستدلون بسبب نزول الآية وسبب نزول الآية أصلا مو صحيح. ما هو سبب نزول الآية؟ هذا الذي قال تصدق وهو بخاتمه لا بالنسبة لهذه بالنسبة أنت تفوتنا لهذه بالنسبة لقوله تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم ركعتين نفسها. أي نعم. من الذي يؤتي الزكاة؟ يؤتي الزكاة سيدنا علي. أولا هذا استهزاء بسيدنا علي. سيدنا علي كيف يدفع الزكاة في الركوع؟ هل يجوز في الركوع هل يدفع الزكاة؟ هذا جنون هذا مسخرة هذا مسخرة للقرآن. لا يعني لا تعني الزكاة هنا الصدقة؟ صدقة الزكاة صدقة مستحبة صدقة الزكاة ويستدل بها الفقهاء على جواز الحركة البسيطة في الصلاة. ثانيا هل كما سألت من قبل هل أحد من مراجع الشيعة يجي ويتفضل يدفع الزكاة إذا كان هذا فضل يجي بالركوع طيب يدفع الزكاة؟ لا لا لا شيء ما عشان تكمل صاحبي يكمل لك في نفس الآية لا بهذا الموضوع أيوة هذا الموضوع الآية دي نعم ويزعمون أن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي هذا من أعظم الدعاوي الكاذبة على أهل السنة. عفوا وجدت الحديث في البخاري الوصية رجع أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصي وأن علي أجمع أقول لك أجمع افتحوا ذهنكم لا تكذبوا على أهل السنة

وكذبه كثير كما قلت، وقال إنه كان لا يعترف في علي، وذكر لنا حديثا مكذوبا موضوعا ونسبه إلى السيوطي وغيره، وليته يذكر سنده. أيوة الذي قلت أنه عد 12 شخصا ولم يذكر عليا فيهم. طيب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ليس لا لا لا لا هو ذكرها، أنا أرد عليها. طيب قال هؤلاء يكفرون ملايين الشيعة، يزعم نحن نكفر ملايين الشيعة، نحن ندافع عن ملايين الشيعة، نحن ندافع عن ملايين الشيعة من هؤلاء الباطنية الذين يحاولون أن يلبسوا عليهم دينهم. قال إني قلت عنه إنه كلب تونس، أنا ما قلت عنه إنه كلب تونس. طيب ها هو الدليل أنه قالها، ما قلتش تونس، أنا جبتش تونس، تونس ما ذكرهاش. طيب هذه قالها، ها هو الدليل، أصبر شوي أصبر كلب تونس زادة، أصبر شوي أصبر. هذه قالها صاحبك، قالها صاحبك عصام العماد. أنا عصام والله لا أعرفه في الإنترنت، مو لازم تعرفه، هو نكرة أصلا. طيب لا لا تتكلم على الناس بهذا يعني. أنا قلت نكرة، لا ليس نكرة، الرجل دكتور وتشيع. خلاص طيب أنا قلت له في كتابي رددت عليه، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فقالوا إني قلت إنه كلب تونس، أنا قلت الكلب كذب، الكذاب كلب، هذا الذي قلته. طيب أصبر. قال هنا إن صرح كثير مفسرين نزلت في علي، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كذب، فليذكر لنا المفسرين قال نزلت في علي بإجماع أهل السنة وفي الصحيحين، في الصحيحين البخاري ومسلم، اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفة في الحج بحديث عمر بن الخطاب. قوله إن مسلم بتر الحديث وأنقصه، هل تقبل منه هذا الكلام دكتور عبد الحميد أن مسلما أنقص الحديث وبتره؟ نعم، لم يصرح بك، لم يصرح. هل بتره مسلم؟ هل مسلم بتره وأنقصه متعمدا؟ أنقصه طبعا، أنا لا بتره متعمدا، لكن ما ذكره. أنت قلت مسلم والبخاري إمامان جليلان. الذي يبتر ليس إماما جليلا، هو لا بتره يعني لم يذكره في كتابي، لا ليس في نيته. إذا كان مسلم بتره لماذا ينسبه إليه؟ تدليس وكذب على الناس. إذا كان مسلم بتره ولم يذكره لماذا تنسبه إليه إذن؟ لا مسلم ما ذكر، لماذا تذكر مسلما؟ تدليس على الناس. أصبر. طيب قال 120 ألف صحابي حضروا واقعة الغدير، وهذا كذب، لأن مفترق الحجيج مكة المكرمة. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج معهم 120 ألف يأخذهم 250 كيلو مشى على الأقدام أو على الإبل ليقول لهم من كنت مولاه فعليه مولاه يترك يوم عرفة؟ هذا دليل على سخف عقولهم وادعاهم هذا الأمر. يقول ادعاء التيجاني أننا لا أعداء أهل البيت، هو يقول هذا الكلام حتى يلبس على أنت لماذا لا تناقش الأحاديث المتواترة؟ أنا أناقش كلامكم، أنت ترجع دائما للتيجاني وناقش كلامه، هو الذي يخربط. أي أنا خربط. نعم. طيب أحاديث متواترة قاطعة تتركها وتذهب للتيجاني، أحاديث متواترة. طيب قال نحن أعداء أهل البيت، ما هذا ما هكذا الظن بك يا أخ عثمان. أنا مستعد الآن، أسكت، أنا مستعد الآن إذا رضي أن أذكر هنا أمام الجميع من هم أعداء أهل البيت. موضوع معين. لماذا هم يذكرون في كتبهم وينقصون أهل البيت؟ وهذه جاهزة عندي. يطعنون في أهل البيت أحيانا في الغلو فيهم وأحيانا في الطعن فيهم، ونحن الذين ندافع. وأنا أتحدى، طيب وأتحدى كل أحد أن يثبت عن أهل السنة في أنهم طعنوا في أهل البيت. نحن لا نغالي ولا نغالي أبدا. يكذب. هل كتبت كتابا ضد يكذب الإمام علي؟ أنا أكتب كتابا، أنا أتقرب إلى الله بحب علي، لكن هؤلاء يحاولون يلبسوا على الناس هذه الأمور. أوكي. ولذلك عفوا، ولذلك عليهم كلما ادعوا شيئا يثبتوه. طيب. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات، البينات أصحابها أدعياء. البينات عند الثناوي الآن. دكتور قبل أن تنتقل اقرأ الآية لو سمحت، اقرأ الآية من أولها إلى آخرها. هم يبترون الآية. هي الآية واضحة في الولاية. لا اقرأ الآية، آية يتعلق بموالاة اليهود والنصارى، لا يتعلق بما يدعون أصلا. اقرأ الآيات بس وأعطيك وأنت الكلمة الثناوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سؤال بسيط منك أنتك عربي من هذه الآيات ماذا تفهم؟ القرآن يقول لقد يسرنا الذكر آية تتعلق بموالاة اليهود والنصارى، إيش دخل علي وعمر؟ هذا عربي سوف يجيبك. عربي يجيبك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ماذا أقول في هذه الأراجيف والتشنيعات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة؟ وما يرموننا به في الحقيقة هو هم مصداق له، لأنهم يتشبثون بالحشيش كالغرقى، ما وجدوا إلا كتاب الكافي وهذا هذا التسجيل اللي جايبينه على الشيخ ما عارفش منين من إيران. أجب الآية بلاش تهريج، أجب الآية. لا مش هرب بيجاوب أنت وجهته هو آية. لا إله إلا الله، هلا بيضالك شريط عبدو حليم هذا. لا لا ما فيش شريط مصر. لا إله إلا الله، حلو والله. لا إله إلا الله. شوفوا بعدين عبد الحليم حافظ عنده أهله وعائلته ممكن يتفرجوا فينا، ولكن طلعوا الموضوع. ليش قال هذه بكر الصدر ما يدراك؟ أنت سألته سؤال القرآن يا أخي، الناس له أقول أنت سألته سؤال القرآن. طيب لماذا يتهرب؟ لأنه لا يفهم القرآن. شوف أجيب الآية، أجيب الآية، لو كنت تفهم أجيب الآية. خليه يتكلم، هم أحرار لما يتكلموا وأنا ساكت. ما قطعت أحد، هذا من حقه. إذن أسكت، لا بس لا أسكت من فضلك، ما قطعتك ولا قطعت لأنك لا تفهم الآية. طيب أنا لو كنت تفهم أجيب الآية أعطيه الفرصة. يا أخي أعطي فرصة زايدة، لو كان رجلاً يجيب على الآية يفسرها كعربي بلاش بلاش الحديث بلاش أي شيء من خلال اللغة. سألت سؤالك؟ نعم. اسمع ولك يهرب، أنصت. نعم أنصت واسمع. تكرم، شكراً، تفضل. لا إله إلا الله، محمد الله هو رسوله. اللهم أنا كنت سجلت وريتهالك وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. أيوة أي. يعني أن الإمامة كلها الله سبحانه وتعالى هو اللي يجعلها، مش البشر يختارها. نعم. والدليل على ذلك هو يستغرب ويقول وجعلنا منهم قرادة وخنازير. بالطبع الله سبحانه وتعالى وقت يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء ينسب لنفسه الضلالة، أن يعني هذا تعبير مجازي وليس تعبير حقيقي، أن الله يعلم أن هذا القلب متحجر وطبع عليه فيضله. القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يضحك يا ابن لأنك ما تفهم حتى شيء ما قصده. لا لا أنا أنا مش شيعي. أنت أنا سني. الشيعة هم أهل السنة، الشيعة هم أهل السنة. بلاش تهديد السنة التي أحرق. خليك أجيب الآية، هربت من الآية هذا خليل أنك لم تفهم الآية. الآية التي وجهها إليك دكتور رحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إيش دخلوا بالآية؟ حيكمل لك سوف يضح. ما يفهم شيء، ما يفهم شيء مسكين. هذه الفتنة التي جعلها الله لأمة الإسلام، هذه صريحة الآية، ولقد فتنا الذين من قبلهم. والشاعر يقول أتعجبون من أصحاب محمد إذ تركوا الوصية من بعد وفاته، فإن أصحاب موسى قد عبدوا العجلة عوضا عن بارئ الخلق في حياته. هذا المستعجبين أنتم، ما تنجوا عليه. لا لا ألزمه، ألزمه دكتور. لا لا هذا من الآية هرب، نستمع إليه. لا خلاص هو تأبيه. هل أنا عرضت في شيء؟ هو استدل بآية ثانية، استدل بآية ثانية. فهمك الآيات القرآنية اللي أنت تجهلهم وما تفهمهمش يا بلوشي. طيب يلا قول يا فهمك. إذن عندما نقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لتقوى أهل البيت. يعني أهل البيت عليهم السلام الذين طهرهم الله هم الذين يعرفون معاني القرآن، لا يمسه، ليس لا يلمسه باليد كما يفسرها الناس، لأن قسم ولا لا النافية لا تكون قبلها قسم، لأن الله لا يقسم على أن لا يلمس القرآن، تلمسوه اليهود وعملوا فيه القرآن، ولمسوه بنو أمية وحتى كرمك الله عملوا فيه الفتك، لا بني بني الصفوية، لا اسكت صفوية، اسكت من فضلك يا صفوية، يا صفوية بني ابن صبا، اسكت خليني بني ابن صبا، شوف كيف احسب علي الوقت الله يرضى عليك. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة والناس تقرأها ولا تفهمها أي واحد، ولذلك الخميس عندما قال التجاني يقول أن القرآن والسنة لا يعصمان من الضلال لأنهما كتابان صامتان. نعم نعم، وأركز على هذا، وهذا ما قاله رسول الله بالذات. ماذا تعني بذلك؟ معناها تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، العترة وناس. هذه الآية غير مفهومة. سؤال يعني هذه الآية التي تسألناها غير مفهومة إلا من خلال العترة، صحيح ولا لا؟ كمل. ما يخليني نتكلم على نتكلم حد خلال ولذلك هذا التشويش والتهريج مش يضيع الأفكار. لا تكلم حد خلال، أنا أتكلم مع سائر المشاهدين، لا أتكلم مع البوش، خلي نتكلم مع المشاهدين. نستفهمك هل هذه الآية مفهومة ولا لا؟ هيوضح لك، سوف يوضح لك، سوف يوضح لها. اسمع جوابه. هذه الآية القرآنية تقول صراحة بأنه لا يدرك معاني القرآن الكريم إلا المطهرون، أي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير بصريح النص. لا يمسه ولا لا يفهمه؟ المس شنو؟ لا يمسه إلا المطهرون، مش المس، لمس اليد. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المس ليس اللمس باليد حبيبي، المس هو الإدراك العقلي، وقالوا به مس من الجنون. هذا تفسير القرآن يفسر بعضه بعضا، وأهل البيت أدرى بما فيه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، هل يقول لك الإمام علي يدعي أنه الحمد لله شريف الرضي، يقول الإمام علي يقول أيوة، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. الولاة والإمارة لا تصلح الولاة غيرهم. الولاة. شرح نهج البلاغة لمحمد عبده صفحة 314، وهذا طبعا مصداق لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول يقول الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش، وفي رواية كلهم من بني هاشم. أسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع بلوشي حلو ذنيك، من سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي. أسمع مليح، روى القرآن ما يفسروش أي واحد ينجم، بالعكس الإمام علي عنده حجة قوية وهو باب مدينة العلم. لما وقعت التحكيم بعث ابن عباس، قال يا ابن عباس للخوارج، قال لا تجادلهم بالقرآن فإنهم يقول تقول ويقولون، جادلهم بالسنة فليس لهم منها محيص. وبالفعل الآن حتى الحكام المسلمين العرب يستدلوا بالقرآن على ظلم ومستبداد، يستدلوا بالقرآن. الله نعم موجود، أنا نعرف. أسكت، القرآن والسنة لا يعصمان. نعم السنة كتاب صامت وأكررها، حتى السنة لا تعصم، السنة لا حسب الكتاب الصامت. أصبر أصبر أصبر السنة أيضا. لما نقول أنا عارف شرح الفكرة دي، خلني شرح عشان الناس يفهموا، خلي يفهموني. هل قلت هذا الكلام نعم لأنك تؤمن أن من ناحية دينية نعم أن القرآن والسنة لا يفسرهم إلا الإمام القيم المعصوم؟ طبعا لا يجوز أصلا، من قال في القرآن برأي فقد كفر، حديث شريف. اسمعني الله يرحم والديك، اصبر الوقت الله يهديك. تفضل فنحسب لك ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا الرسول يقول فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي باهل بيتي من بعدي فانهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بفضلهم من امتي القاطعين فيهم صيلتي لا انا لهم الله شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي. مستدرك الصحيحين جزء 3 صفحة 128، الإصابة لابن حجر العسقلاني. تقول في التحذير وتنظر للنشي، ننظر للناس كل مع الأسف ما يخلينيش كمل بلوشي قال يخليني كمل. فإذا وصايا الرسول كلها شو معنى تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. نعم. شو معنتهم مثل باب حطه في بني إسرائيل من دخله غفر له. نعم. شو معنته لا تتقدموا فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ولا تعلموا فإنهم أعلم منكم. قصص قصص. نعم. نعم. مع الأسف أن كتبكم كلها مشهورة بهذه القصص. قصص قصص. نعم نعم. لأنكم يعني تتشبثون بالحشيش كالغرقة. هذه كتبكم الصحيحة تنقلها كل صحاحكم تنقلها الأقاويل هذه. كل صحيح. خلينا نكمل. خلينا نكمل. أين المصدر؟ أصدر الصحاح. أين المصدر؟ صحاح. أين هي؟ التوكية. مصدر الصحاح. المستدرك على الصحيحين. هذا الصحاح؟ أي هذا صحيح. نعم هذا صحاح؟ نعم صحيح. الله أكبر يا الله أكبر. أي أنت بلوشي ما تعدو بجهله المستدرك على الحاكم. نعم شوف شوف يا بلوشي لم تدعوه يتم. أعزائي المشاهدين سنعطي للدكتور استيفان اسماوي سنعطي للدكتور جنساني بداية حلقة الغد إن شاء الله 7:30 خليك كمل شوي هذا كمل يا العاشرة ونص توقيت مكة المكرمة الوقت انتهى الوقت انتهى تتمها فتن بعد الله تعالى حتى ذلك الحين. شكرا للدكتور محمد التجاني سناوي. شكرا للدكتور عبد الحميد النجدي. شكرا للشيخ عثمان الخميس. شكرا لأبو منتصر البلوشي. شكرا لكم يا غاليين بارك الله فيك من تتابعتم معنا هالسهرة إن شاء الله تكون نافعة ومفيدة. وإلى الملتقى غدا. هذا محمد الهاشمي يحييكم ويرجو لكم أسعد الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.